بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ الدرس الثاني من دروس التعليق الذي من المفترض أن يكون مختصرا على نزهة النظر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنت قد ذكرت أمس أن هذا الكتاب هو من أهم شروح النخبة، وأنك مهما قلت من شروح جيدة ومدحتها فإنها لا تغني عن نزهة النظر للإمام ابن حجر. لذلك هي خطوة مهمة من خطوات تحصيل مرتبة شروح المتون. وعادة ما يعني أحب أن أنبه في قضية مراتب التحصيل، أن المرتبة الأولى تكون مرتبة إما التأسيس المنهجي العام أو مرحلة المتون أو الجمع بينهما، ثم مرحلة تسمى المرحلة البنائية، وهي مرحلة في العادة تكون مرحلة الشروحات، شروحات المرحلة الأولى، شروحات المتون، ثم مرحلة ماذا؟ الكتب المركزية، ثم مرحلة المطولات والكتب التكميلية، جيد؟ والتخصصية أيضا. لكن ثلاث مراحل الأولى، مرحلة المتون، ثم مرحلة الشروحات، ثم مرحلة الكتب المركزية، نحن هنا في مرحلة الشروحات، وهذا من أهمها في مساق علم الحديث. قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعدت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. طيب، مرة أخرى يقول: الغرابة إما أن تكون في أصل السند، قال، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، يعني يكون التفرد في أثناء السند، أي في وسط الإسناد وليس في أصله. قال: فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسطي للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه. طيب، هو يقول لك الآن امتدادا لحديثه عن أقسام الأخبار، فهو قسمها إلى متواتر وآحاد، وقسم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، ثم هنا يقول لك إن الغريب نفسه ينقسم إلى قسمين: قسم تكون الغرابة فيه في أصله متجدرة، يعني الحديث يكون فردا مطلقا، جيد، فهذا يسمى الفرد المطلق. وهناك نوع آخر يطلق عليه في بعض الإطلاقات أنه غريب، ولكن لا تكون الغرابة راجعة إلى أصل الإسناد، وإنما تكون راجعة إلى محطة من محطاته أو جزء من أجزائه. قال لك، قال: وذلك قال كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. مثلا يأتي حديث يرويه مثلا أنس بن مالك، ويرويه عن أنس الزهري وقتادة وثابت البناني وحميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، جيد، ويرويه عن كل واحد من هؤلاء جماعة إلا قتادة مثلا، فلا تجده يرويه عنه إلا عمران القطان، نقول، وعمران القطان ليس من المتثبتين حتى. فهنا قد ينقدح في وهل الناقد أن هذا الحديث عن قتادة فيه إشكال، حتى لو لم يكن فيه إشكال لكن قد يطلق عليه غريب. طيب، هل هذا الحديث غريب في أصله؟ لا، رواه عن أنس جماعة، ولكن لأن واحدا منهم لم يروه عنه إلا واحد، وخاصة لو كان هذا الواحد الذي روى عن التابعي ليس من المتثبتين الكبار الذين يقبل تفردهم، فإن هذا يستغرب. جيد، فهذا من باب الغرابة النسبية. ويقول ويطل إطلاق الفردية عليه. طيب، هذه الجملة يا كرام من الجمل المهمة جدا، ويقل إطلاق الفردية عليه. ليست الأهمية فيها من جهة الغرابة والتفرد، لا، وإنما الأهمية فيها من جهة ما نبهت إليه في درس أمس، أن من أهم الأمور التي ينبغي العناية بها عند طالب العلم في مصطلح الحديث أن يدرك القلة والكثرة في استعمال المصطلح، أليس كذلك؟ هنا الإمام ابن حجر ينبه إلى هذا المعنى، يعني أو يعني يستعمل عبارة تخدم هذا المعنى، ويقل إطلاق الفردية عليه. ثم قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. أنا هذا الوصلة عندي أو الجزء عندي في النزهة من أجمل الأجزاء، هذه النقطة، هذه السطرين تحديدا، هذان السطران، ليس لأجل المضمون وإنما لأجل المعنى الذي يستفاد منه المعنى الكلي. هذه الملاحظة من ابن حجر تتضمن جزئين، الجزء الأول القلة والكثرة، تنبيه إلى قلة استعمال المصطلح وكثرته، الجزء الثاني التنبيه إلى استعماله من جهة كونه اسما أو من جهة كونه فعلا. هنا مصطلح الحديث صح حقيقة، يعني ليست القضية هي أنه نتعامل مع كل المصطلحات الحديثية سواء، لا نتعامل مع المدبج كما نتعامل مع المنكر، ولا نتعامل مع المسلسل كما نتعامل مع الغريب، فرق من حيث كثرة الاستعمال. المصطلح الغريب مثلا يستعمل كثيرا جدا، المسلسل قليل جدا يستعمل، المدبج لا تكاد تجده يستعمل. جيد، خاصة عند يعني في وقت الرواية والحكم الحديث. فهنا ينبه ابن حجر إلى أن إلى قضية الكثرة والقلة، وينبه إلى قضية الاسم والفعل. يعني يقول لك ما قلته من أن الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، يقول لك هذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. يعني ما الاسم؟ فرد، الاسم غريب. قال أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون. واضح الدليل؟ يعني الآن عندنا صورتان، تفرد مطلق وتفرد نسبي، تمام؟ التفرد المطلق يقولون فرد، التفرد النسبي يقولون غريب، من حيث الكثرة والقلة. جيد، لكن يقولون هذا حيث استعملوا الاسم، لكن حيث استعملوا الفعل وهو تفرد أو أغرب فلا تفرقة، استعملون في هذا تفرد وأغرب، وهنا تفرد وأغرب من حيث الكثرة والقلة. جيد، طيب، وفقط هناك تنبيه، وهو أن الفرد المطلق الحديث، الفرد المطلق الحديث الغريب الذي هو في أصل الإسناد، يستعمل حتى من جهة الاسم فيه لفظ غريب كثيرا. جيد، واضح؟ يعني هنا التفصيل جيد، ولكن أيضا يضاف عليه أنه يستعمل كثيرا فيه لفظ غريب، وإن كانت الغرابة مطلقة. قال وقريب من هذا، الآن يعني ابن حجر التقط المعنى الكلي وانتقل، يعني انتقل يتحدث عن المعنى الكلي لا عن المصطلحات. يقول وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أم لا أو لا، فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء أكان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. ماذا يقولون ابن حجر؟ يقول لك: كما قلت، كما فرقت لك بين الغريب والفرد من جهة الكثرة والقلة من حيث استعمال الاسم والفعل، فأيضا هناك مصطلحان آخران يقل ويكثر استعمالهما بحسب كونهما، بحسب كون الصيغة التي استعملت بها، هل هي الاسم أم الفعل؟ واضح عبد الله؟ هل هي مرسل، يعني عفوا، هل يستعملون الاسم أو الفعل من حيث الكثرة والقلة؟ المرسل والمنقطع. يقول لك إن المرسل والمنقطع يفترقان، يعني يؤديان إلى معنيين مختلفين عند كثير من العلماء. فأكثر ما يستعمل المرسل لمرفوع التابعي، وأكثر ما يستعمل المنقطع للانقطاع في وسط أو في طبقة أخرى غير طبقة التابع بين التابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا غير طبقة ما بين المصنف والطبقة التي تليه. ولكن يقول: إذا كان إذا استعمل الناقد لفظ المرسل أو لفظ المنقطع بصيغة الفعل فلا فرق. فإذا قالوا أرسله فلان فإنهم يقصدون سواء كان منقطعا من جهة التابع أو منقطعا في وسط الإسناد. واضح؟ ويقول لك: لأن هناك من لم يلاحظ هذا المعنى وهو التفريق بين الفعل والاسم، فإنهم قالوا إن المرسل هو المنقطع. لماذا قالوا؟ لأنهم وجدوا إطلاقات للحفاظ فيها استعمال أرسله بصيغة الفعل على صورة منقطع في وسط الإسناد، فالذي لاحظ هذا الإطلاق قال إن المرسل هو المنقطع عند الحفاظ. قال ابن حجر: ولأنه لم يتنبه أحد إلى هذا المعنى والتفريق إلا القليل، يعني قل من تنبه، وقع الخطأ. كلام جميل، ولكن في الحقيقة يوجد استعمال لفظ مرسل على الانقطاع في وسط الإسناد بصيغة الاسم. واضح؟ ولكن نادر. ليس نادرا. جيد؟ ليس نادرا. ولذلك يعني الصياغة لطيفة جدا، والتفريق رائع وبديع من جهة التنبيه إلى قضية الاسم والفعل، ولكن من جهة التحقيق لا يوجد استعمال المرسل بصيغة الاسم على صورة من صور الانقطاع في وسط الإسناد، وبالتالي لم يكتمل جمال هذا المعنى، وهذا كثير ليس قليلا، وخاصة في عند التنبيه على رواية فلان عن فلان، ليس في الحديث على إسناد، ليس في الحكم على إسناد كامل. يعني مثلا الآن تعرفون كتب السؤالات، كتب السؤال، يعني الآن الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وابن معين وعلي بن المديني وهؤلاء الكبار، أين كتبهم؟ جلها كتب سؤالات. ما هي سؤالات؟ لم يكتبوها هم، تلاميذهم. يأتي أنس يجلس عند الإمام أحمد بعد ما ينتهي الدرس: يا أبا عبد الله رحمك الله، ماذا تقول في رواية عبد الرحمن بن عائدة عن علي بن أبي طالب؟ فيقول الإمام أحمد: مرسل. جيد؟ رواية مرسل، أنا استعمال الاسم، صح؟ فهذا فالسؤال عن ما رأيك في رواية فلان عن فلان، فلان عن فلان، من وسط الإسناد يستعملون فيها الاسم فيقولون مرسل مرسل مرسل، وهذا كثير. جيد؟ فلان عن فلان مرسل. وفيه في هذا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وليس لأبي داود، أبي داود باب آخر. المراسيل لابن أبي حاتم هو في هذا المعنى، معنى فلان عن فلان مرسل أي منقطع، ولم يلاحظ فيه معنى أن يكون تابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وإنما بشكل عام. طيب، ثم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هذه الجملة وما يتبعها موجودة في شرح نزهة النظر المرفوع على اليوتيوب المطول، يمكن في ما أعرف يمكن في 7 أو 8 ساعات، لأن هذه الجملة هي علم الحديث. هذه الجملة هي أهم شيء في باب الحديث تماما، وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. لماذا؟ لأن هذه الجملة هي القانون الذي يعرف به هل الحديث صحيح أم لا، وهذه هي الغاية من علم الحديث، ليس كذلك؟ وبالتالي بقدر ما تتعب في فهم هذه الجملة وتفكيك عباراتها، بقدر ما تكون قد حققت ثمرة علم الحديث. ولكن هذه الثمرة لا تتحقق بصورة نظرية فقط، بل لا بد فيها من الناحية العملية والتطبيقية. أحيل في التفاصيل إلى المادة المرفوعة، وأنا هنا سأعلق سريعا. قال طبعا لن أعلق الآن على هذا السطر، سأعلق على شرحه هو لهذا السطر. جيد. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى 4 أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، هكذا عندكم؟ الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. طيب، هو يقول لك إن المقبول، الحديث المقبول 4 أنواع، 4 درجات. الدرجة الأولى الصحيح لذاته، وهو ما توفر فيه، ما توفرت فيه الشروط 5 المذكورة هنا: خبر الأحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. جيد. فإن نقصت بعضها نقصا يسيرا ووجد آخر طريق آخر للحديث، يقول لك هذا يسمى الصحيح لغيره. فإن قصر ولم يجد له جابر فالحسن لذاته، فإن قصرت الصفات عن الحسن ووجد طريق جابر سمي الحسن لغيره. وهذا الكلام يعني أيضا يحتاج إلى تفصيل لاحق إن شاء الله، لكن هنا بدأ يشرح صفات الشروط 5. قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. مسألة العدالة مسألة مهمة، وهي من الأشياء التي اشترطها المحدثون من باب تحقيق الأمانة في النقل، وأن يكون الراوي الذي ينقل السنة النبوية مأمونا من جهة دينه واستقامته، بحيث لا تدخل مطامعه وأهواؤه وأراؤه الشخصية في أن ينسبها إلى الدين أو أن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية مهمة جدا، لأنه وجد بالفعل من لا يستوفي هذا الشرط، يعني وجد من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق مصلحة معينة. ولأجل ذلك اعتنى العلماء بقضية العدالة. طيب، السؤال هنا هو، وهو السؤال الذي يثيره كثير من المشككين اليوم، وهو أنه طيب العدالة لا يمكن معرفتها. جيد. وهؤلاء عادة ما يكونون ممن يعني يسمي نفسه من القرآنيين، يسمون أنفسهم القرآنيين، فينطلقون من القرآن، أليس كذلك؟ نحن نقول لهم: الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال سبحانه وتعالى: يحكم به ذو عدل منكم. باقي أيضا آيات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا، في العدالة أيضا لا يوجد شيء. السلام عليكم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. جيد. فنقول له: إذا قلت لنا إن المحدثين لا يمكنهم أن يتوصلوا إلى عدالة الراوي، سنقول له إنك أيضا لا يمكنك أن تتوصل إلى عدالة الشهود، أليس كذلك؟ وهذا يعارض ما تنطلق منه أنت وهو القرآن. هذه نقطة مهمة جدا، وحقيقة واقع الناس في حياتهم يقول إن الإنسان إذا أراد أن يعرف استقامة شخص وكان ذلك من مصلحته فإنه يبذل الأسباب ليصل إلى هذه المعرفة. فإذا كنت أبا لابنة في سن الزواج وجاء من يخطبها أو يخطبها وأنت تريد أو أنت من الناس الحريصين على ابنتك ومستقبلها ومعيشتها واوا فإنك ستستنفذ طرق السؤال عن هذا المتقدم حتى تعرف أهو مستقيم الحال أم لا، أليس كذلك؟ ويمكن أن تصل إلى نتيجة ولو كانت نتيجة أغلبية تعرف بها استقامة حال الإنسان. وكلما استنفذت الأمر في البحث كلما وصلت إلى نتيجة مقاربة. وهذه قضية مهمة، والعدالة مدارها على استقامة حال الإنسان في دينه. وأهم صفة من صفات التي تراعى فيها الاستقامة قضية الصدق، أن يكون الإنسان صادقا غير كاذب.